منهم معنا في المسجد في المركز الإسلامي قرابة 6 أو 7 أشهر، وهو يؤدي الصلاة بالحركات فقط دون تلاوة، فهل علينا شيء؟ لا شيء عليكم، لكن يسخكم أيضا أن تأخذوا طريق تسألوا وتجتهدوا بالطريقة التي تعلمون بها هذا الداخل. ابدأوا بجمل جمل، ابدأوا بالحمد لله أشعره الفارق بين مخرج هذه الكلمة، ثم إذا تعلم بعض النساء تعلم من يدخل في الإسلام من أخواتها، والشاهد فإن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وكذلك لأن يهدي الله بك امرأة واحدة خير لك من حور النعم، قال هذا وذاك سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وكم يسر الواحد منا أن يبلغه عن الشباب المسلم في بلاد الغرب أنه نشر هذا الدين، فإن هذا الدين محارب من أعدائه إما بجهل أو بحقد، ومحارب أيضا من أهله بجهلهم وإظهارهم الإسلام مظهرا ليس هو الإسلام. فإذا رؤيا الإنسان يتصرف تصرفا لا يعقل وقيل له هذا الإسلام، نصر الناس من الإسلام إذا كانت الأعمال غير معقولة، فإن التشريع الإسلامي كله معقول، ما شرع الله شيئا إلا وهو معقول المعنى. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. اللهم أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المرسل علي الميم، يقول بأنه حج منذ سنوات ولم يكن ملما بشروط وواجبات الحج، وعند رمي الجمرات يوم عيد الأضحى اشتد الزحام فتساقط بعض الحصى ورمى بما تبقى معه، وسأل بعض طلبة العلم فقالوا عليك إطعام 6 مساكين، فأخذت الأرز ووضعته عند صاحب البقال بإعطائه من يعرف من الفقراء لعدم معرفتي لهم في مواضعهم، وعندما منا في منى ومزدلفة قمت بتغطية رأسي، فهل علي شيء في الفعلين؟ بينوا لنا فيما مضى. أحسن الله إليكم. تغطية الرأس في مزدلفة ومنى ليلة عرفة لا يجوز، فإن تغطية الرأس من شأنه أن يغطي عليك محظورا تغطية الرأس، وأنت في مخير بين الكفارة في ذلك، إن شئت تذبح ذبيحة توزعها في مكة، أو أن تطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام، أي شيء فعلته ذلك إن شاء الله أسلم. بالنسبة لوضعه الإطعام عند صاحب السوبر ماركت هذا وخلته، وهي وكالة ويبقى في ذمته ما أخل. أحسن الله إليكم. إذا كان المرء يصلي في اليوم والليلة 10 ركعات من السنن الرواتب القبلية والبعدية وهو مواظب عليها، فماذا يصنع يوم الجمعة؟ هل يصلي ما كان يصلي قبل الظهر أم لا؟ هي الراتبة قبل الظهر إما ركعتان وإما 4 ركعات، وهذا ما سيسر لك يوم الجمعة وإلا نحن عند دخول الوقت، فإن مشروع لك يوم الجمعة ستهيأ قبل دخول الوقت، وهذه الرواتب إنما هي بعد دخول الوقت، فما حصل من صلوات قبل دخول الوقت يجزئ عن ذلك إن شاء الله، فإن في الحديث من توضأ من غسل واغتسل وأتى الجمعة وصلى ما كتب له إلى آخر الحديث، يدل على أن الإكثار من الصلاة قبل صلاة الجمعة أمر جائز، لكن الرواتب خاصة بالعبادة المحددة في الوقت،